عرستنا نهديكم منا محبتنا مبروك الأحلى العرسان وعريسك طلب جنبك يا عروسة حطيه بقلبك لا تخليه بأي مكان يا عرسنا ويا عروستنا نهديكم منا محبتنا مبروك الأحلى العرسان وعريسك طلب جنبك يا عروسة حطيه بقلبك لا تخليه بأي مكان وحماتي بحبيها ببناتها عروستنا تتهني محلى جمعتنا عالسني خطوي لا درب الأمان هي الفرحة تحليها وعرسنا دم يبقى فيها والعمر بيمضى بإحسان يا عروستنا تتهني محلى جمعتنا عالسني خطوي لا درب الأمان هي الفرحة تحليها وعرسنا دم يبقى فيها والعمر بيمضى بإحسان وعريسي وهناكي فرحة استناكي قلبه والله خباكي كوني له أفراحه خلي الجنة قدامي فرحة عريسي وهناكي فرحة استناكي قلبه والله خباكي كوني له أفراحه خلي الجنة قدامي فرحة علي والله ما قامك أهله فيك ارتاحوا أهله فيك ارتاحوا